بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 26 في بيان هذا التأنيث التي رسمت بالتاء. الحمد لله، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي نزل عليه قول ربه: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا القرآن الكريم وعملوا به ففازوا بالثواب والنعيم. وبعد، فهذا اللقاء لبيان حكم هذا التأنيث، ولنعلم أن القاعدة في هاء التأنيث أنها تكتب هاء مربوطة ويوقف عليها بالهاء إملائيا ورسما في المصاحف. فنحن سكرة الموت، ونحن ويوم القيامة تكتب التاء هاء ويوقف عليها بالهاء هكذا: سكرة القيامة، وهكذا. وهناك كلمات من هذا النوع رسمت في المصاحف بالتاء المفتوحة، ويقف عليها حفص ومن وافقه بالتاء تبعا لرسمها، وإن كانت ليست بمحل وقف. من هذه الكلمات رحمة، رسمت بالتاء في 7 مواضع، ويوقف عليها بالتاء كما نستمع هكذا: أولئك يرجون رحمة، بسورة البقرة. إن رحمة، بسورة الأعراف. أتعجبين من أمر الله رحمة، بسورة هود. ذكر رحمة، بسورة مريم. فانظر إلى آثار رحمة، بسورة الروم. أهم يقسمون رحمة، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة. كلاهما بزر، وما عدا هذه 7 فبالهاء رسما ووقفا، مثل قوله تعالى: لا تقنطوا من رحمة. ثانيا، من هذا النوع كلمة نعمة، رسمت بالتاء المفتوحة ويوقف عليها بالتاء كما سمعنا في كلمة رحمة، وذلك في 11 موضعا، وهي: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم، في سورة البقرة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم، بآل عمران. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، بالمائدة. الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كلاهما في سورة إبراهيم. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. الثلاثة بسورة النحل. تجري في البحر بنعمة الله، بلقمان. اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم، بفاطر. فذا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. بسورة الطور. وما عدا هذه المواضع الأحد عشر يوقف على كلمة نعمة بالهاء كالثلاثة الأول من سورة النحل: وإن تعدوا نعمة وما بكم من نعمة أفبنعمة. ثالثا من هذا النوع الذي يوقف عليه بالتاء كلمة امرأة، وذلك في سبعة مواضع، وقاعدتها أن كل امرأة أضيف في زوجها يوقف عليها بالتاء. نعم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. وأيضا مثل: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. وما عدا المضافة يوقف عليها بالهاء من نحو: وإن امرأة صافت وامرأة مؤمنة. ففي الوقف على امرأة يقال امرأة وامرأة منها إلى الكتاب. رابعا سنة رسمت بالتاء المفتوحة في خمسة مواضع هي: فقد مضت سنة الأولين. بالأمثال: إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه الثلاثة بصورة خاطر: سنة الله الذي قد خلت في عباده. بصورة خاطر. وما عدا ذلك فمنها مثل: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. بالإسراء. خامسا لعنة رسمت بالتاء المفتوحة في موضعين: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين لآل عمران، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. بسورة النور. وما عدا ذلك فبالهاء نحن: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. بالأعراف: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. بسورة الحج. سادسا معصية رسمت بالتاء المفتوحة في موضعين: بسورة المجادلة ولا ثالث لهما في القرآن، وهما: ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يوقف عليهما كقاعدة ما رسم بالتاء هكذا: ومعصية. سابعا كلمة رسمت بالتاء من قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. بسورة الأنعام. وفي الأعراف من قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وفي سورة يونس من قوله تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فتقوا. ووقع الخلاف في موضعين: الأول: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون لسورة يونس، والثاني وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا لسورة رافع، وما عداها فبالهاء نحن. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثانيا بقية رسمت بالتاء في موضع واحد هو بقية الله خير لكم بسورة هود، وما عداه فبالهاء نحن. قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. الوقف هكذا وبقية. تاسعا قرى رسمت بالتاء المفتوحة أيضا في موضع واحد هو قرة عين ولك، وما عداه فبالهاء نحن. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة بالفرقان فلا تعلم نفس ما أخفي لهم بالسلام. عاشرا فطرة رسم بالتاء ويوقف عليه ايضا بالتاء في موضع واحد ولا ثاني له في القرآن، وهو فطرة الله الذي فطر الناس عليها بسورة الروم. حادي عشر شجرة رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد هو إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، يوقف عليها هكذا إن شجرة، وما عداه فبالهاء نحن. هل أدلك على شجرة بسورة طه. ثاني عشر جنة رسمت بالتاء ويوقف عليها بالتاء في موضع واحد وهو وجنة نعيم بسورة الواقعة، وما عداه فبالهاء نعم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة بسورة المعارف. ثالث عشر ابنة يوقف عليها بالتاء ايضا تبعا لرسمها في موضع واحد بسورة التحريم هكذا ومريم بنت ولا ثانية لك. هذه المواضع يوقف عليها بالتاء كما اوضحنا تبعا لرسمها لحفص ومن وافقه، خلافا لتاء التأنيث المربوطة التي يوقف عليها بالهاء، مع ملاحظة أن الأئمة من البصريين والمكيين والكسائي يقفون على هذه المواضع بالهاء كغيرها مما رسم بها. قال الإمام الشاطبي: إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. وقال الناظم: وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، اي كل ما اختلف فيه بين الائمه بالافراد والجمع يوقف عليه بالتاء المفتوحه. والله سبحانه وتعالى اعلم.